أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دلالتها الزاهد عن الغرض هو ما يقاله النفس من البعث في النفس أو الفرق أو الهيئة أو المال يقابل النفس تقابل العدم والملكة. بعد ما خرج المسلم من الجهة الأولى من البحث عن الجهة الأولى وهي بيان مطلق هذه القاعدة شرع في بيان عن الجهة الثانية وهي بيان مفاد ودلالة هذه القاعدة. والبحث عن الدلالة توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان مفردات قاعدة لا دلالة. أولا وبيان ما هو المراد من الهيئة التركيبية ثانيا فلا بد أولا من بيان ما هو المراد من الألفاظ المفردة في قاعدة لا ضرر وثانيا من بيان هيئة التركيبية لهذه القاعدة. أما بيان ما هو المراد من الألفاظ المفردة، النفس الأول من هذه الألفاظ الضرر، ما هو معنى الضرر؟ يقول المصنف الضرر ما يقابل النفس، فمعنى الضرر هو النقص، نقص من شيء أن يكون له النقص. لا مطلق النقص، مطلق نقص ليس مراد من الضرر، النقص من شيء أي نقص شيء يكون له نقص. فالتقابل حسب علم الميزان وعلم المنطق، فالتقابل بين الضرر والنفع هي تقابل العدم والملك، لا تقابل التزايد ولا التزايد ولا الإيجاب والسلب. إذ التقابل على أربعة أقسام كما في علم الميزان، التقابل تارة يتصور بين الأمرين الوجوديين وأخرى بين أمر وجودي وأمر عدمي، وكل منهما على قسمين، التقابل بين الأمرين الوجوديين على قسمين والتقابل بين الأمرين أحدهما وجوديا والآخر عدميا على قسمين. التقابل بين الأمرين الوجوديين إذا كان تصور مفهوم أحد الأمرين مستلزما لتصور مفهوم الآخر فالتقابل بينهما يكون تقابلا تزايفا كالأبوة والبنوة. حينما يتصور الإنسان مفهوم الأب وهو من له الإبن، يتصور طبعا الإبن، مفهوم الإبن. وكذلك بالعكس، حينما يتصور مفهوم الإبن، الإبن من له الأب، طبعا يتصور مفهوم الأب. فبين الأب والإبن وبين الأبوة والبنوة تقابل تزايد. وأما إذا لم يستلزم تصور أحد الأمرين الوجوديين تصور مفهوم الآخر، فالتقابل يكون تقابلا تزايد كمفهوم السواد والبياض. إذا تصورنا معنى البياض لا يتصور معنى السواد، وإذا تصورنا معنى السواد لا يتصور معنى البياض. إذا السواد هو اللون قابض للبصر، والبياض هو اللون مفرق للبصر، فتصور أحدهما لا يستلزم تصور الآخر، فبينهما تقابل تزايد. كذلك إذا كان أحد الأمرين وجوديا والآخر عدميا، تارة ليس هنا شرط في جانب الأمر العدمي، المراد من الأمر العدمي مطلق العدم، وأخرى يكون مشروط بالشرط العدم الذي من شأنه الوجود. إذا كان جانب العدم مشروط بهذا الشرط يكون التقابل المرئي بين الأمر الوجود والعدم، تقابل العدم والمرئي. كالعمى، معنى العمى عدم البصر، عدم البصر من شيء من شأن أن يكون بصرا، أن يكون بصيرا، فلا يطلق الأعمى على الجدار ولا على الباب ولا على الكتاب، إذ ليس من شأن الجدار والباب أن يكون له البصر. فبعد هذه المقدمة والمقام، التقابل بين الضرر والنفع هو التقابل عدم والملكة. الضرر نقص شيء من شأن أن يكون نافعا، من شأن أن يكون له النفع. فمع هذه الشأنية يكون التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملكة. هذا معنى الضرر. فالضرر يكون في مقابل النفع أي النقص. وأما معنى الضرار المفرد الثاني هو كلمة الضرار، ففي هذه الكلمة احتمالات في معنى الضرار وما هو المراد من الضرار، احتمالات يذكر المصنف هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الضرار بمعنى الضرر، فيكون تأكيدا للضرر، لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الضرار المضارة من باب المفاعلة، فعل الاثنين، ضرر كل واحد، إضرار كل واحد على الآخر، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن يكون المراد من الذراع جزاء الذبح، بمعنى من يذر على شخص فهذا الشخص الثاني يجزئ الشخص الأول بإيراد الضرر عليه، هذا هو جزاء الضرر. هذا هو الاحتمال الثالث. ولكن المسلف يقول أن المراد من الضرر في الرواية هو الاحتمال الأول تأكيد، ليس فعل الاسمين بقرينة أن سمرة ابن جندب شخص واحد، ومع ذلك أطلق عليه في الحديث أنه مضارع صيغة من باب المفاعل مع أنه شخص واحد، فالمضارع بمعنى أنه ذار يكون مضرا بهذا المعنى. وبعيد ان يكون المراد من الضرار جزاء الضرر، هذا ايضا هذا الاحتمال الثالث ايضا يكون بعيد. فالمتعين هو الاحتمال الاول، الضرار بمعنى الضرر، فيكون تاكيدا بالضرر. هذا ملخص الكلام في درس في معنى وفيما هو المراد من الضرار. ومن الألفاظ المفردة في هذه الرواية كلمة لا، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يقول المسلم لا لنفي الجنس، فمعناها حقيقة نفي الحقيقة، نفي حقيقة الشيء. حينما يقال لا رجل في الدار، أي لا ليس في الدار حقيقة الرجل، فلا في الحقيقة لنفي الحقيقة. ولكن المقصود في الحديث ليس نفس حقيقة الزرج، ليس لا بمعنى الحقيقي. حقيقة الضرر يكون موجود في الإسلام تكوينا، الضرر موجود تكوينا، فليس نفس حقيقة، بل نفس الحقيقة ادعاء تزيلا، هذا هو معنى لا. وهذا تمام الكلام في التفسير الألفاظ المفردة التي في هذه الرواية. بقي الكلام فيما هو المراد من الهيئة التركيبية، أي ما هو المراد من لا ضرر، لا مع الضرر مركب مع الضرر، ما هو المراد؟ يقول المسلف هنا احتمالات. بعدما لم يكن المراد من هذه الهيئة التركيبية المعنى الحقيقي وهو نفي الذرة حقيقة لوجود الذرة تكوينا في الخارج، هنا احتمالات. الاحتمال الأول الذي هو مختار المصنف هو نفي الضرر ادعاها بمنزل، بمعنى تنزيل وجود الشيء بمنزلة عدم ذلك الشيء. وتوضيح ذلك ان الشيء إذا لم يكن له الأثر المطلوب فينزل وجوده بمنزلة العدم. لماذا؟ لعدم الترتب الأثر المطلوب عليه. والشاهد على ذلك لا ثلاث لجار المسجد إلا في المسجد، إذ ليس للثلاث في البيت إذا كان الإنسان جانب المسجد، ليس لهذه الثلاث الأثر المطلوب، لأن الثلاث في المسجد لها ألف أجر وألف ثواب، والثلاث البيت لها ثواب واحد أجر واحد، فهو كالعدم من هذا الجهة فليس الثلاث. فتنزل ينزل وجود هذا الثلاث بالنسبة إلى الثلاث في المسجد بمنزلة عدم. وقول علي عليه السلام مخاطبا لأهل الكوفة يا أشباه الرجال لا رجال فيكم، يا أشباه الرجال ولا رجال ولا رجال ايه بس ايه بس لا رجال. ليس معنى لا رجال نفي حقيقة الرجال، والنساء ليس المراد أن ليس لهم آن الرجولية، ليس هذا المعنى، بل المراد بحسب علم البلاغة نفي آثار رجولية. ومن آثار رجل الغيرة الشجاعة الجهاد هذه الأمور. ولم تكن لهم هذه الآثار، فنزل علي عليه السلام وجودهم بمنزلة العدم. لماذا؟ لعدم آثار الرجولية له. هذا هو المعنى التركيبي الذي اختاره المسلم. الاحتمال الثاني ما اختاره شيخ الأنصاري. قال شيخ الأنصاري أن المراد من هذه الرواية لا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم الزمني، لا ضرر أي لا لم يجعل الشارع الحكم الذي فيه ضرر، لم يجعل الحكم الزمني. هذا هو المراد. فالمراد فالمنفي هو الحكم الزمني. من باب المجاز، لأن الحكم هو السبب الضرر، وجوب الوضوء هو السبب الضرر. فأريد من السبب المسبب، عفوا، أريد من المسبب وهو الضرر السبب، أريد من نفي المسبب السبب، وإرادة السبب من المسبب يكون مجازا. هذا هو. أريد من نفي المسبب نفي السبب. الاحتمال الثالث ما ذكره الفاضل التوني يقول فاضل التوني أن المنفي هو الصفة لا ضرر، أي لا ضرر غير متدارك، غير متدارك هو صفة الضرر، المنفي هو ضرر غير متدارك. والمعنى الثالث معنى التركيبية. المعنى الرابع أن يكون لا ناهية، لا ضرر أي لا يجوز الضرر. هذا هو الاحتمال الرابع في الهيئة التركيبية. ولكن مختار المصنف هو الاحتمال الأول، والاحتمال الثالث بعيد. إذا احتمال الثاني والثالث مستلزم للمجاز، والاستعمال المجازي يتوقف على القرينة وليس هنا قرينة. والاحتمال الرابع بأن تكون كلمة لا ناهية أيضا بعيدة، لأن لا الناهية تدخل على الفعل ومحل الكلام هو الاسم لا غرض، فدخول اللا الناهية على الاسم بعيد. فالمتعين من لا غرض هو تنزيل الضرر، وجود الضرر إذا لم يترتب عليه الأثر بمنزلة العدم. إذا انتفى الضرر ينتفي ما يترتب على الضرر من الحكم أيضا. فالنتيجة هي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ليس الضرر أي ليس الحكم الضرري لعدم التحقق موضوع ذلك الحكم وهو الضرر. فبعد هذه المقدمة أي بيان مفردات هذا الحديث وبيان هيئة التركيبية في هذا الحديث، دلالة هذا الحديث حديث على نفي الضرر المستلزم لنفي الحكم المترتب على الضرر واضح. هذا ملخص الكلام في دلالة هذه الرواية على نفي الضرر المستلزم لنفي الحكم المترتب على الضرر. وأما دلالتها فالزائل أن الضرر هو ما يقابل النفس كما ذكرنا من الفارس، ما يقابل النفس من نقص، الضرر هو النقص، النقص في النفس أو النقص في الترك أو النقص في العرض أو النقص في العقل في المال. تقابل الضرر مع النفس تقابل العدل والملكة كما ذكرنا من الخارج، كما أن الأزهر هذا هو معنى ضرر، كما أن الأزهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر يبين معنى الضرار بمعنى الضرر جي أي الضرار تعكيدا، كما يشهد بي إطلاق المضار على سمرة، أطلق المضار على سمرة مع أن ليس هنا اثنين، ليس فعل الاثنين، فالمضارع وإن كان في الحقيقة من المفاعلة ولكن ليس المراد هنا معنى المفاعلة وهو فعل الاثنين. وحكي عن النهاية أن الضرر بمعنى الضرر لا فعل الاثنين، وإن كان هو الأصل، وإن كان فعل الاثنين هو الأصل في باب المفاعلة، لأن الضرار من باب المفاعلة. هذا هو المعنى الثالث. ولا الجزاء، هذا إشارة إلى المعنى الثالث لكلمة ضرار، وليس المراد من الضرار الجزاء على الزلف لعدم تعاهده، أي لعدم التعاهد بهذا المعنى من باب المفاعل. فالمراد من الضرار هو المعنى الأول، هو الاحتمال الأول، هو بمعنى الضرار. وبالجملة لم يثبت له، أي لكلمة الضرار، معنى آخر غير الضرار. هذا تمام الكلام بمعنى الضرار. كما أن الضرار أن يكون لا لنفس الحقيقة معنى لا، كما هو الأصل في هذا التركيب، لنفي الحقيقة حقيقة أو لنفي الحقيقة إداء، كناية عن نفي الآثار، إداء كناية عن نفي الآثار، ما لم يترتب عليه الآثار يقال ليس ذلك الشيء. لماذا ينزل وجود ذلك الشيء؟ لعدم ترتب الأثر عليه بمنزلة العدم، كما هو الظاهر من مثل لا ثلاثة رجال المسجد إلا في المسجد، ومثل يا أشباه الرجال لا رجال. فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة، نفي حقيقة الصلاة إداء لا حقيقة، حقيقة الصلاة رجال المسجد صلاة، ولكن ادعاء ليس بالصلاة لعدم الترتب ما يترتب على الصلاة في المسجد على هذه الصلاة، وكذا في الرجال. لا نفي الحكم، ليس المراد من لا ضرر نفي الحكم، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري حيث قال المراد من لا ضرر أي ليس ضرر، ليس الحكم الضرر نفي الحكم. أو الصفة، إشارة إلى قول فاضل التوني حيث قال المراد من لا ضرر أي لا ضرر غير متدارك، نفي الصفة وهو غير متدارك كما ذكر. فالمراد من لا ضرر هو نفي حقيقة الضرر ادعاء، هذا الاحتمال الأول، لا الاحتمال الثاني وهو نفي الحكم، وليس الاحتمال الثالث وهو نفي الصفة. ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. ونفي الحقيقة ادعاء، هذا الكلام من المسند دفء للسؤال، دفء للتوهم. قال المسند أن المراد من هذا التركيب أي لا ضرر هو نفي الضرر حقيقة، أفضل نفي الضرر ادعاء. ما هو نفي الضرر ادعاء؟ أي لا يترتب على هذا الضرر الحكم، هذا الأثر تبديل الشيء بمنزلة عدم ذلك الشيء. لماذا؟ لعدم الترتب الحكم على ذلك الشيء. فالنتيجة هو نفي الحكم. فما هو الفرق بين هذا وبين قول شيخ الأنصاري حيث قال المراد من لا ضرر نفي الحكم؟ نتيجة كلام المسمي هو قول شيخ الأنصاري نفي الضرر، فليس الفرق بين كلام المسلم وكلام شيخ الأنصاري. فلماذا يفعل المسلم على شيخ الأنصاري ويقول ليس المراد من لا ضرر نفي الحكم؟ لماذا؟ هذا الإشكال غير وارد. هذا هو التوهم، تقريب التوهم. ولكن أجاب المسلم عن هذا التوهم بالفرق، فرق بين كلام المسلم وبين كلام شيخ الأنصاري. وإن كان النتيجة واحدة وهي نفي الحكم، وحاصل الفرق أنه على قول المسلك لا يلزم المجاز، ليس هنا مجاز، ولكن على قول الشيخ الأنصاري يلزم المجاز، إذ المراد من نفي الظرف والنفي الحكم مجازا، أريد من المسبب السبب، مسبب هو الضرر، أريد من الضرر الحكم، فلا ضرر أي لا حكم، هذا هو المجاز، هذا هو الفرق، ففرق بينك كلام شيخ الأنصاري وبين كلام صالح الكفاية. ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة، غير نفي أحد ما، أي غير نفي الحكم أو الصفة ابتداء مجازا، إشارة إلى هذا الفرق، مجازا، مجازا في التقدير كنفي الصفة مثلا، لا ضرر أي لا ضرر غير متدارك، غير متدارك في التقدير يسمى هذا مجازا في التقدير، أو مجازا في الكلمة كقول شيخ الأنصاري حيث قال المراد من لا ضرر أي لا حكم، فالمراد من الضرر هو الحكم مما لا يخفى، هذا الفرق مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. وقد انقطع بما ذكرنا من أن المراد من هيئة تركيبية هو نفي الذنب ادعاء، بعد إرادة نفي الحكم الذنب كما يقول شيخ الأنصاري، أو بعد إرادة الذنب الغير المتدارك، بعد إرادة النائب من النفس جدا كما يقول البعض، ضرورة بشاعة استعمال الذنب وإرادة خصوص سبب من أسبابه وهو الحكم، إذ للضرر أسباب كثيرة ومن أسباب الضرر هو الحكم، هذا غير صحيح أن يستعمل الضرر ويراد من سبب واحد من أسبابه كالحكم، أو بعيد أن يراد من الضرر الغير المتدارك من الضرر، أو بعيد أن يراد من الضرر من لا ضرر النهي مثلا، مع أن الله الناهية تدخل على الفعل لا على الإثم، ومثله لو أريد ذات أي ذرر بنحو التقييد كالذرر الغير المتدارك، فإنه أي التقييد وإن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه غير السديد، ليس هنا ما يدل على التقييد مثلا، فالمراد من التقييد غير السديد، وإرادة الناس من النفس وإن كان ليس بعزيز يستعمل النفس بمعنى الناس، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، أن لا نافية يمكن أن يكون بمعنى لا ناهية إذا دخلت على الفعل، إذا كان التركيب متضمن للفعل، مثل لا يعيد لا كذا مثلا بأن يكون فعلا، لا في مثل هذا التركيب لا ضرر، ليس هنا فعل كي يكون المراد من لا الناهية، إلا أنه لم يعد في مثل هذا التركيب، وعدم إنكار إرادة النفي الحقيقة حقيقة، نفي الضرر حقيقة، هذا غير ممكن في محل الكلام لوجود الضرر حقيقة في الإسلام، هذا لا يكاد يكون قرينا على إرادة واحد من هذه الاحتمالات، بعد إنكار حمله على نفسها أي نفس حقيقة إدعاء كما هو مختار المسند، بل كان هو الغالب أي نفس الضرر إدعاء هو الغالب في موارد استعمال لا ضرر استعمال الله مع اسم الجن ثم الحكم الذي أريده، ومن هنا يبدأ المسنف في بيان الجهة الثالثة وهو نسبة معية الزرق إلى الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الثانوية. الحمد لله.